أما ما جرت عليه عادة كثيرين من الآباء والأمهات من ألا يكترثوا في أي مدرسة أولادهم درسوا وفي أي مجتمع انخرطوا ومع أي زمرة من الأولاد أو الشبان أو الشابات اختلطوا، لا يكترثون، لا يسألون، بل لا يخطر ببالهم أن يسألوهم عن الطاعة وأن يحذروهم المعصية، فضلا عن المناهج التربوية التي يلتزم بها كثير من أولاد المدارس، مما في بعضها حشو، مما في بعضها خرافات، مما في بعضها ما لا يتفق مع مبادئ ديننا الحنيف، مما لا يتفق مع تاريخ أمتنا المجيد، فضلا عن تأثر الولد بدور المعلم والمربي في الصف.